أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الآية 118 من سورة هود. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لحكمة عالية أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس متفاوتين في أشياء كثيرة، وكان قادرا على أن يجعل الناس على طريقة واحدة في معيشتهم وفي تفكيرهم وفي تقديرهم للأمور وفي رؤيتهم أيضا وآرائهم. وهو سبحانه وتعالى خلق بعض الكائنات جبلت على طريقة واحدة بالإلهام والغريزة، بمعنى أن الله خلق من مخلوقاته النحل والنمل مثلا، فالنحل والنمل أمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك. أمم مجموعات من الخلق لها نظام في حياتها تمضي عليه وبها تعمر، بهذا النظام يعني تعمر حياتها وتتكامل وتتناسل وتؤدي دورها ويأتي منها ثمرها أيضا. فالنمل والنحل جماعات منظمة، ذكور وإناث وخدم ومرؤوسين ورؤساء وقيادات، لها نظام في أكلها وشربها ومعيشتها، ولها نظام في إنتاجها الذي تنتجه إن كانت كالنحل مثلا، نظام دقيق جدا جدا جدا. لكنهم ليسوا على اختيار في معيشتهم. النمل والنحل ليس لها عقول يختار بها أو يرجح، وليس له ميول تختلف به الآراء تختلف معه الآراء ووجهات النظر. وهناك حكمة عالية ظاهرة في هذه الكائنات تنظم نفسها، ولها جيوش تدافع عنها، ولها حياة مستقرة في شتائها في وصيفها. لما تتابعها تجد أنها منظمة تنظيما دقيقا يكاد يكون يفوق نظام حياة البشر. وهناك كائنات لها عقل لكن ليس لها شهوة، وهي منظمة على طريقة واحدة على طاعة الله، وهي الملائكة. الملائكة عالم روحاني خلق من النور، ليس له إلا طريقة واحدة، طاعة الله وذكر الله والعمل في حدود وفي إطار مراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يختلفون لحظة ولا شبه واحد منهم عن طريقته لحظة واحدة في حياته مهما امتدت به الحياة. البشر يختلفون، لهم كالنحل بالغريزة والإلهام، ولهم كالملائكة على الطريقة الواحدة في عبادة الله وفي العالم الروحاني بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعة الله. خلق الله البشر وفيهم شهوات وفيهم عقول ولهم رسالة، ويكلفون من قبل الله سبحانه وتعالى بشرائع معينة، ولكنهم مختلفون في عقولهم، وبالتالي يختلفون في استقبال ما يلقى إليهم من تعاليم السماء، ويختلفون في ترجيح الأفضل وما هو خير لهم، ويختلفون في التمييز بين المصالح العاجلة في الدنيا والمصالح الآجلة في الآخرة. فمنهم من تغريه الدنيا ويغرق فيها، ومنهم من يزن أموره بعقله ويلتزم بشرعه فلا تغريه، فيأخذ منها ما تزود به لآخرته. والدنيا دار يتزود منها العقلاء ويغرى بها السفهاء. الدنيا دار يتزود منها العقلاء ويغرق فيها ويغر بها السفهاء. جعل الله سبحانه وتعالى مش عاوز يخلق خالص، يعني الكتاب يعني هو بيتكلم ايه يا عم؟ الموضوع طويل ده يا عم، انت في المسجد يا عم، حرام ما تضيعش الفرصه. الله يهديك، انت قاعد صايم وعطشان ومنتظر الاجر من الله والثواب، وعاوز جنه، وعاوز الريان اللي يدل ريقك، والريان للصائمين الصابرين المحتسبين، مش للحناكين الحكايين. ونسأل الله هداية، مش قادر يبطل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يلهمنا رشاد. ربنا خلق الإنسان قادر على اكتساب الأشياء الأعمال، يعني يقدر يعمل عمل صالح، يقدر يتكلم كلاما طيبا، يقدر يركع ركوعا خاشعا، يقدر يكتسب العلم ويكتسب الخبرة. الكائنات الثانية ما عندهاش الكلام، يعني نحن مملكة منظمة ونظامها جميل جدا جدا، ولو تأملت فيه تنبهر وتقول سبحان هذا الذي صنع هذا الكائن. ومفيد جدا، مفيد يعني يخدم خدمة للبشر، البشر نفسه ما يقدرش يعملها لنفسه، ولكن ما عندوش اكتسابات. هو ربنا أوحى له بثلاث أشياء لا يتجاوزها، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، ما يتعداهاش أبدا. إن وجد بطبيعته يتخذ من الجبال والشجر، ولولا أن ربنا ألهمه أن يتخذ مما يعرش الرجال النساء الناس بيوتا ما كانش يسمع كلامك أبدا، قل لي اسجن في خلية خشب ولا تحط الإطارات وبراويز بيوت من شمع، ما هو بيعمل بنفسه، هو بنفسه كده بالنحل بطبيعتها تعشش وتبني بيوتا منظمة دقيقة لا يصل إليها أدق المهندسين. يعمل الشمع إطار، لو الإطار مربع يبنيه فيه بيوت، ربنا ألهمه أن يبنيها سداسي لا مربعة ولا مخمسة ولا مثلثة، لو عملها مثلثات هيبقى فيه فراغات بينها، لو مربعات هيبقى فيها زوايا حادة، يعملها مثلثات بحيث أن يستغل المساحة استغلالا كاملا ما يتركش منها ملي واحد. وفي وسط الخلية كان فيها آلاف البيوت يعمل بيت واحد ست الملك اللي هتتولد، الملكة اللي هتتولد لها بيت مخصوص، يبقى بيت واحد بس للملك. ولو حد اعتدى أو لو فرد واحدة من اللحن شذت وطلع في دماغها تعمل ملكة، الخلية كلها تجتمع عليها وتقتلها كلها، ما ينفعش، عايزين ملكة واحدة بس. ساعات اللي واحدة تشذ كده وتبقى ايه عندها إمكانات وميولات إنها ايه تبقى تعيش في خلية كبيرة متميزة، نقولها ما ينفعش، ده في ايه اللي بيحصل ده؟ المملكة فيها بيت واحد الملكة، ملكة واحدة. ولما تجتمع الأمة كلها على نظافة الخلايا يبقى ما فيش واحد يشذ، لو واحد شذ عمل عملة مش كويسة يعدم. يعني الخلايا للعسل، يبقى لو تبرزت واحدة جالها إسهال وتبرزت يقدروا ينفوها يحكم عليها بالنفس، ممنوع، لازم برز برز برز الخلية. ونظام معروف، شذت مرضت عملت تبقى مش طبيعية، ياخذوها يبتلوها إدمامها، ما عندهمش حل غير يعالجوها، على ما يعالجوها بقى يعالجوها بيت وعالجوها خلية تاني، ما دام تعدت الحدود وقذرت، قذرت المملكة، قذرت المملكة بمعنى التقذير يعني تنفر. تبعت الخلية، يبعت واحدة بس استطلاع أو مجموعة للاستطلاع، استطلاع للبحث عن أماكن فيها أزهار للرحيق الذي تغذى عليه وتنتج منه الإنتاج الشهي العسل، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تبعت استطلاع المكان اللي يوجد فيه الأزهار، تروح واحدة تروح اثنين تروح مجموعة للاستطلاع، والاستطلاع لازم يبقى فيه ذكاء وفطنة وفيه سرعة وفيه تفرغ، يروح ويبحث يدور الدائرة حوالين الموجود المكان اللي موجود فيه الخلايا وتبحث، وهي ماشية بتمشي بإحداثيات محددة وزوايا محددة، إحداثيات زي الطيران بالضبط، تمشي مسافة بإحداثيات وتتقاتل تطلع لحد ما تلقى الزهر. طب فين الخلية؟ ترجع من نفس الطريق اللي رجعت فيه بنفس الزوايا والإحداثيات، وانت بتعجب الطيران يمشي فين على بعد 10,000 قدم ولا 15,000 قدم، يعني على بعد 10 كيلو ولا 15 كيلو، يتحرك ازاي؟ يتحرك على خريطة وزاوية يكاد يكون فيها معان عليها بالأجهزة الإلكترونية والأجهزة الحديثة. ينطلق يمشي مثلا لمدة 3 دقائق في اتجاه معين، لو زاد عن 3 دقائق ربع دقيقة هيفوت مش فكرة، 3 دقائق في اتجاه معين، بعد 3 دقائق يتجه بزاوية مقدارها 40 درجة في ناحية معينة شمال أو يمين، بعدين يرجع في الاتجاه الثاني بزاوية 20 درجة في اتجاه لمدة 15 ساعة مثلا، يبقى ماشي على أهدافيات، النحل يمشي على أهدافيات، لقي مكان فيه زهر برسيم شجر أي نبات فيه أزهار هيرجع من نفس الاتجاه. مشى مثلا 20 كيلو كده مشى 20 كيلو يرجع، رجع 10 كده يرجع 10 كده، بعدين في 15 كده يروح 15 كده، 2 كيلو كده ويروح يرجع للقريه. ينبئ المملكه بالذخر الذي وجده، كم تطلع جيوش من الشغالات على نفس الاحداثيات بالرائحة بالمكان البيئة العلم عند الله، يمشي بنفس الاتجاه ويروح يجيبوا الايه؟ المحصول. يرجع المحصول ايه؟ 1/10 ملي، ملي على لسان النحلة شوية رحيق، نص ملي ولا ربع ملي، كل واحدة تشيلها ربع ملي وترجع، أو في يعني حاجات على لسانها بس تاخذهم تمتص الرحيق وترجع بيه، ترجع للخلية، ترجع للخلية الرحيق فيه نسبة عصير، فيه نسبة مية، سيولة زائدة، هذه السيولة لو نزلت على الشمع هيبوظ ويضيع يذوب، فلازم السيولة تجفف، تدخل النحلة تفتح بوزها كده تفتح حنكها عشان تقوم الخدامات الشغالات تهويلها بالأجنحة حركة سريعة جدا جدا جدا، تتبخر نسبة من الرطوبة لحد ما توصل لنسبة معينة منائمة يروح وضعها في الخلية، ترجع تجيب الموضوع. شوف الموضوع ده عايز قد ايه وازاي، لو انت كلفت به تقول صبر ايه يا عم، وتقول ايه فين الصبر ده. هذه المملكة بنظامها ما لهاش اختيار، ما كنتش اعمل مرة اعمل ولا ما اعملش، النهارده نعمل ولا ما نعملش، لا شغالة بالنظام على طول، ما دام شغالة شغالة، عساكر للخدمة والحراسة يبقى عساكر للخدمة والحراسة. مملكة ملكة تخدم تخدم. في حركة مستمرة منظمة منتظمة. الإنسان ما عندهش الكلام ده، الإنسان له عقل وله أدوات يستقبل بها العلم، وعنده إمكانية أن يطور هذا العلم ويستزيد منه بحيث يطور. يعني ربنا أداها ثلاث حاجات النحل، ده الشاهد من كلامنا، مما من الجبال اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، انما الانسان طور وتحور لانه كاسب للعلم، عندي القدره على الكسب للعلم. في الاول المجتمعات في الانسان كانت يعني كانت بسيطه والحياه بسيطه، بمعنى احتياجات الانسان كانت محدوده، لقمه كسوة، مكان ينام فيه في البداية، فما كانش فيه صراع كثير، كانت الحياة مستقرة، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة على طريقة واحدة في التفكير والمعيشة والاحتياجات، فما كانش فيه صراع على هذا، يعني هو المرعى موجود، كل يرعى، خلاص الشجرة موجودة، أو الأرض تنبت مع حاجات معينة، الموجود بتقسم على الكل والأمور مستقرة وماشية تمام. لما كثر الناس وتطورت الأحوال ونمت العقول، بدأ الإنسان يطور ويصنع ويبذر ويحرث ويزرع، كان الأول عاش على منتجات الطبيعة مما تنبت الأرض ومن الثمر المنتج طبيعي، حب يوسع ويزرع هيزرع يتسع في ارضه، يبذل مجهود هيخترع يستنبط تجاوز، وهيستنبط وسائل لإنماء التجاوز، وسائل لاستخدام المياه، وسائل لنقل المياه، طب اللي يستنبط هذه الاشياء بيبذل مجهود، يبقى مش هيسمح لاي واحد يدخل في حيازته ولا في زمام زراعته، يختلفوا مع بعض يتشاجروا مع بعض يحصل مشاكل يضربوا بعض، يحتاجوا الى من يحكم بينه، يحتاجوا الى قانون، يحتاجوا الى نظام، ارسل الله الرسل، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الناس حين يستقبلون التعاليم والنظام السماوي يختلفون، فمنهم من يلين بسرعة ومنهم من يعاني ومنهم من يحتاج إلى جهد لكي يستجيب. إذن اختلفوا، مش كلهم على طريقة ولا على شاكلة واحدة، لأنهم مختلفين في أصلهم وفي منشأهم وفي قدراتهم وإمكاناتهم. في المنشأ مختلفين، من الحديث الصحيح لما أراد الله أن يخلق آدم خلق الله آدم من قبضة من جميع الأرض، فكان منها الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وكان منها الطيب والخبيث والسهل والحزن وبين ذلك. طيب والخبيث التربة، تربة فيها طيب فيها خبيث، فيها تربة نيمة ناعمة لينة هينة، تجي لها المية بسرعة تستجيب معها، تحط لها البذرة تنبت، وفيه حزن عبارة عن صخر، صخر صعب حتى تمشي في برجليك تتعب، وفيها اللي هو السهل يعني، وفيها الحزن شديد، وفيها الخبيث، تربة خبيثة لا تنبت ولا تستقبل الماء، مرة طبيعتها كده لا ليس لها قيمة. الناس جم على طبقة الأرض، فجاء الناس على طبقات الأرض بأصل، يبقى الناس أصلهم مختلف فيهم وفيهم في الأشكال والألوان وفي الطباع وفي والتكوين النفسي والعصري كله مختلفين، ومختلفون أيضا في قدراتهم واكتساباتهم وذكائهم، مش كل واحد زي الثاني، وحكمة الله الناس تتفاوت، ولا ازاي يبقى واحد خادم والثاني مخدوم؟ ازاي يبقى واحد يبقى زعيم والثاني مزعوم عليه؟ لازم يتفاوتون، ولو ان ادراك ما عادش فيها، ما عادش مقاييس يعني ادراك. كان زمان كده المقاييس ان ايه؟ يؤهل زي ما قلنا في الظهر، درس الظهر، يؤهل من يستحق التأهيل. زيد بن حارثة ممن أهلتهم الأقدار وأهلهم العزيز الغفار لأن يكون زعيما وقيادا، فكان النبي يرشحه في كل غزوة أن يكون قائدا ولو معه أبو بكر وعمر، كان هو في عنده قيادة، عنده قدرة للقيادة وعنده إمكانات القيادة من القوة والأمان. عاش دلوقتي كلمة عاش فيه دلوقتي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة يا رسول الله؟ فلم يجبه، واستمر النبي في حديثه، قاعد في المجلس بكلم الصحابة، ورجل متى الساعة يا رسول الله؟ فلم يجبه ولم يلتفت إليه، متى الساعة يا رسول الله؟ فلم يجبه ولم يلتفت إليه، فقال بعضنا سمعه وكره السؤال، وقال بعضنا لم يسمع سؤاله. النبي يتكلم ومشغول، والمفترض المشغول ده ما حدش إيه؟ ما حدش يشغله، لكن هو أعرابي وجاي يسأل عاوز متى الساعة، مشغول بموضوع الساعة جاي إمتى عشان يستعد ويشمر ويعمل حساب. والنبي لم يلتفت إليه، فقال بعضنا سمعه وكره سؤاله، وبعضنا قال لم يسمع. قال لك لأن لم يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواجب، لا نزير صغير عليه غضبان ولا صغير عليه ما ظهرش عليه. فلما انتهى رسول الله من سؤاله من حديثه التفت وقال من السائل؟ أين السائل؟ رأيه خاف طبعا، قال لك ده هيحاسبني، ده قال تكلم كمل كلام وهكذا هيفضالي، فبان عليه ليه الفزع. قال أين السائل؟ فنان رسول الله وما أردت إلا الخير، وما أردت إلا الخير، أنا جفت بخير يعني. فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إيه الأمانة دي؟ أردب قمح ولا وشق من تمر ولا شوال ذهب ولا 500 نعجة؟ إيه الأمانة يعني؟ إلا الواحد مين استأمن؟ مين اللي استأمن وعلى إيه؟ ما إضاعتها يا رسول الله؟ من أمانة معنى واحد يدي له حاجة وبيح عليه ولا إيه يعني؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ده الشاهد من حديثنا. إذن احتاج الناس إلى نظام، فأرسل الله رسل الأنبياء ليقنن لهم قانونا، ثم بعد ذلك يستجيبون له. تفاوت الناس من الحكم لأجل هذه الحكمة، قال ربنا ولذلك خلقهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة زي الملائكة يطيعونه ويسجدون ويركعون ويسبحون الملك ورسل أحد. كم ملك؟ كم مليون ملك؟ كم مليار ملك؟ ما تعدش. إذا كان البيت المعمور كل يوم يدخل فيه 70,000 يطوفون ويخرجون لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000، ده 70,000 إيه؟ ده العدد المقدر في أذهاننا له أكبر، ممكن يكون أكثر. إنما النبي بيقول أعداد بالنسبة للصحابة 70,000 ده حاجة كثيرة خالص. يعني عدد كثير يدخل إلى البيت المعمور في السماء الرابعة اللي هي زي البيت الحرام زي الكعبة. 70,000 كل يوم يدخلوا ما يرجعوش ثاني. يطوف ويمشي ويرجع ويجي غيرهم ويجي غيرهم ويجي غيرهم إلى أن تقوم. يبقى في كم ألف ملك؟ ده غير الموكلين في الأرض، ده كل واحد معاه اثنين على الأقل رقيب وعتيد عن اليمين وعن الشمال. وفي حديث وفي أثر بيقول لك إن كل واحد معاه 10 له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل واحد معاه 10 ملك. طب البشر كم ملك؟ طب واللي قبلينا الجيل اللي قبلينا والجيل اللي بعدينا منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كم ملائكة؟ كلهم لا يعرفون إلا ذكر الله وطاعة الله. ما عندهم لا يعرفون الله ما أمرهم. لا في الشهوة يأكل ولا يتخانق على الأرض ولا للزرع ولا على حفنة بلح ولا حفنة قمح ولا على قبض شوية قبض برسين يتخانقوا عليه ويضرب بعض بفنجل عشان شوية البرسين. ما عندهم في الكلام لا بيحش برسين ولا بيحرث الأرض ولا بيبني العمارة ولا يتخانق على حد. ولو جاز بيته ويعمل لها شرح ويخلقوا مع بعض يقبضوا بعض من السكلات. ما عندهم لا يتناكحون لا ياكلون لا ما عندهمش مشاكل. على طريقه واحده كان قادر ربنا ان يخلقنا على طريقه واحده، لكن خلقنا متفاوتين في الذكاء وفي الاستقبال وفي تقدير الامور وفي طباع، فنستقبل الامور ويستجيب لها البشر بدرجات متفاوته، ولذلك خلقه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين لأن ربنا بناهم وأسسهم على كده، أنشأهم على هذا. وعشان ربنا سبحان الله العظيم جعل الناس يتفاوتون عشان في جنة في نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ولذلك خلقهم على الحكمة التي بيناها، خلقهم عشان الثمر والنتيجة تبقى متفاوتة، كل واحد يجتهد وكل واحد يسعى وكل واحد يعني يحصد ما زرع. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلفك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل على محمد. يقول لك الجد ما هو لا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن الجد هو الحظ يعني صاحب الحظ في الدنيا من الدنيا من المال أو الجاه أو المنصب لا ينفعه أبدا، لا ينفعه حظه، إنما ينفعه عمله أمام الله. الله أعلم، بارك الله فيكم.